السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقال المصنف ابن رجب الدمشقي رحمه الله في كتاب رسالته كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، قال رحمه الله وإياه: وهي أي لا إله إلا الله التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما إن شفيت. نعم. قال: إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها، كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة: يعني قصده أنها في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الفقرات من آخر رسالة الحافظ ابن رجب الدمشقي رحمه الله، هذه آخر فقرات يذكر فيها فضل هذه الكلمة العظيمة، فكان من آخر ما ذكر فضائل هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص ودعوة الحق، وذكر أنها لو عدلت بها السماوات والأرض ومن فيهن لا عدلتهن بل لرجحت بهن، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وفي ما ذكر من محاورة بين نوح عليه السلام وبين ابنه، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكر من عظيم فضلها. لكن كما ورد مقيدا: ما اجتنبت الكبائر، ولأن من قالها حقا وصدقا فإنه لا شك يجتنب الكبائر بل والصغائر، الذي يقولها حقا ويقف عند حدودها فإنه لا يكاد يلم بشيء، ولو ألم بشيء فإنه يبادر إلى التوبة. فهنا يذكر أيضا من فضائلها أنه ليس بينها وبين الله حجاب، وأنها تخترق الحجب، لكن إذا قيلت بإخلاص، كما أن الشفتين في مقدمة الفم ليس يحول بينها وبين الناظر شيء، فهو يمثل هذه الكلمة العظيمة بأنها في الواجهة، في الواجهة وفي المواجهة لا يحول بينها وبين السماء شيء، وأنها تخترق الحجب وتخترق السماوات وإلى أن تصل إلى العرش. وهذه آثار دالة على فضل هذه الكلمة وعظيم أثرها، لكن بالقيود التي مرت بنا. نعم. قال: وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش. قال: ينهنهها يردها، يعني لا شيء يردها، لكن هذا كله ينبغي أن يلاحظ ما قبله وما بعد ما اجتنبت الكبائر، فإذا كانت من غير إخلاص ما تصل، ما ترتفع، تكون كاذبة أو على الأقل ضعيفة، ضعيفة ما ليست من القوة بحيث تنطلق وتندفع، يكون هناك ما يحجزها ويثقلها ويمنعها ويحول بينها وبين أن تصل إلى السماوات العلى. قال: وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها لسانه، إلا فتق له في السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه سؤله. أي الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، إلى هذا القائل الذي يقولها بحق وإخلاص وصدق وصحة اعتقاد، ولا شك أن من نظر الله إليه فليكن مطمئنا، لكن من لم ينظر الله إليه من لم ينظر إلى الله إليه. ولا شك أن من تلبس بالمعاصي فإن الله لا ينظر إليه، لا ينظر إليه وهو متلبس بالمعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فحين تلبسه فإنه الله سبحانه وتعالى يعرض عنه، نسوا الله فنسيهم، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل إزارة والمنان إلى آخر ما ورد في الحديث. فليتق الله عبد مؤمن وليتفقد نفسه ولا يحتقر شيء من الذنوب والمعاصي. قال: وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. أيضا بالشروط التي سبقت. أي نعم. قال: وهي أفضل ما قاله النبيون، كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر. حديث دعاء يوم عرفة حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله، دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. فهو تضمن كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة. فهذا إخبار منه عليه السلام أنه أفضل الدعاء، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. نعم. قال: وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر رضي الله. نعم. وهي أفضل الذكر. نعم. كما في حديث جابر رضي الله عنه المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. فلا شك يعني أن تكون أفضل الذكر وأحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، شعار المؤمنين، المخرجة من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى. فلا شك أنها يعني حق أن تكون أحب الكلام إلى الله وأفضل الذكر عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهي أكثر أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان. وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل، كانت له عدل، عدل بالحسن، عدل عدل، نعم، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. يعني هذا فضل عظيم، ويكون أجرها كما لو أنفق الإنسان شيئا ماديا، أعتق رقاب، والعتق من أفضل ما يتقرب به الإنسان. فكل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى أتيت بهذا الذكر في كل يوم 100 مرة أو 10 مرات، فإن أتيت به 100 مرة كان عدل 10 رقاب، مع ما يكتب من الحسنات ويمحى من السيئات. وإن أتيت بها 10 مرات كان عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وتعتبر أفضل الرقاب. فكأنك أنفقت فيها، اشتريت هذه الرقاب وحررتها وأعتقتها مقابل هذا الذكر. لكن لا بد أن يكون الذكر ليس فقط باللسان، بل باللسان والقلب، بحضور قلب، بحضور قلب، وأنت تذكر الله بهذا الذكر العظيم. نعم. قال وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من قال لا إله من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى الله عنه ألف ألف سيئة ورفع ألف ألف هكذا بالكسر مضاف إليه ألف ألف حسنة نعم قال كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى الله عنه ألف ألف سيئة ورفع الله له ألف ألف درجة وفي رواية ويبنى له بيت في الجنة. فهذا الحديث بعض أهل العلم يعني قال فيه نظر وأخرجه الترمذي وقال عنه غريب، لكن من أهل العلم من اجتهد في تصحيحه، وبعضهم إنما تكلم فيه يقول لما فيه من أجر يعني أجر عظيم جدا مقابل عمل بسيط، يعني كونك تدخل السوق وتقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فيكتب لك ألف ألف حسنة ويمحى عنك ألف ألف سيئة ويبنى لك بيت في الجنة مقابل هذا. هذا يدل على أن الحديث ضعيف، لكن ما يمكن نحكم على الحديث بمجرد أن هذا يعني أجر وثواب عظيم مقابل عمل قليل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرتب الأجور والثواب كما يريد جل جلاله، لا معقب لحكمه وما يدريك أن الشارع الحكيم له مقاصد في الأسواق حيث يكثر فيها اللغط والشغب والمخاصمة وربما الغش وربما النظر الحرام من رجال إلى نساء أو من نساء إلى رجال، فهذه الكلمة يطلقها إنسان يذكر الله فربما كف من كف إذا سمع هذه الكلمة، كف عن غشه، كف عن خصومته، كف عن تطلعه إلى ما لا ينبغي، فيكون بهذه الكلمة أثر على من في السوق وذكرهم بالله. فالله سبحانه وتعالى رتب هذا الأجر العظيم لما يترتب على هذه الكلمة قد تلامس سمعا وقلبا فيه من الإيمان ما فيه، فينكف عما يهم به من السوء من غش أو منازعة أو مخاصمة بالباطل أو ما إلى ذلك. فالحاصل هذا الذكر ورد، فأنت قله إن كان الأجر ثبت فبها والحمد لله، وإلا فيثبت لك أقل القليل، أقل ما ورد في حقها يثبت لك إن شاء الله، وإن ورد هذا فهذا خير كثير. أي نعم يا إخوان بارك الله فيكم، هذه الأجهزة ينبغي أن تغلق قبل دخول المسجد، ينتبه الإنسان لها ويغلقها. ثم أيضا ينبغي كما ذكرنا وذكر غيرنا مرارا ينبغي أن تضبط منبهاتها على المنبه الذي لا يكون فيه نوع من الزمر والموسيقى وغير ذلك. قال ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة. هذه الآثار يعني ذكرها يعني إما في المسند وبعضهم لا يرى أنه ورد في المسند، وهذا المرسل والمرسل عند عامة أهل العلم ضعيف، وهو الذي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر للصحابي، فعامة أهل العلم من المحدثين والفقهاء لا يرون المرسل يصح الاحتجاج به، أكثرهم وجمهورهم على هذا، فهذه تبقى آثار يستأنس بها، لكن لا ينبغي العمل إلا بشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. قال النضر بن عربي بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله، وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله. نعم. الحديث كان فيه ضعف، ما أدري، علق عليه. نعم. ماذا يقول؟ قال الشيخ الألباني في تحقيقه، قال: من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد ضعيف، رواه العقيلي أيضا في الضعفاء. شعارهم على الصراط. نعم. قال: ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم أنه قال في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء. نعم. قال: كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قال في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء، وقد خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت، حديث عمر صحيح ثابت مشهور: من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه الكلمة يعني توجب لصاحبها إذا قالها، لكن مقرونة بإسباغ الوضوء، مقرونة بعمل، مقرونة بإخلاص، مقرونة بتحقيق. فإذا أتي بها وقيلت مقتننة بالعمل، فإن ما رتب عليها يتحقق لصاحبها. نعم. قال: في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهذا كما سمعتم أيضا مقرون بالإيمان بأمور أخرى. كل هذا يؤكد كلام المؤلف في صدر الرسالة أنها لا يأخذها الجهال أنها مجرد كلمة تقال مفصولة عن الأعمال أو مفصولة عن الأركان الأخرى، لا، بل لابد جمعها مع ما ثبت في معها من إيمان بالجنة، إيمان بالنار، وإيمان بالأنبياء والملائكة وعامة الرسل وبالأعمال التي وردت. إيه نعم. قال: وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة منامه الطويل: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. وهذا أيضا بعدناه في ضعف أخرجه الطبراني لكن تكلم فيه، وهو حديث طويل ذكر فيه عليه الصلاة والسلام من الأعمال ما يستنقذ المؤمن عند ما يعوقه عائق في يوم القيامة. ففي حديث هذا حديث عبد الرحمن بن سمرة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي احتوشته ملائكة فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي سلط عليه عذاب القبر فأتته صلاته فاستنقذته من ذلك، رأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فأتاه ذكر الله فخلصه، ورأيت رجلا من أمتي يلهث من العطش فأتاه صيام رمضان فسقاه، ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين فأتاه ذكر الله فخلصه، ورأيت رجلا من أمتي من فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن أمامه ظلمة ومن خلفه ظلمة، فجاءه ذكر من العمل ما خلصه من هذه الظلمة، جاءه حجه وعمرته فخلصه من هذه الظلمة، إلى أن ذكر من آخر ما ذكر أنه رأى رجلا من أمته على الصراط يقف مرة ويجثو مرة ويتعلق مرة فأتته صلاته علي فأخذت بيده حتى أقامته وجاز الصراط، ورأيت من رجلا من أمتي أوقف عند باب الجنة انتهى إلى باب الجنة فقفلت دونه فأتت شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة. وهو حديث طويل ذكر فيه كثيرا من الأعمال من صلة الرحم ومن البكاء من خوف من خشية الله ومن صلة الرحم ومن وهو فيه كلام، لكن بجملته يثبت من طرق أخرى ومن أحاديث أخرى تدل على أن الأعمال الصالحة تنقذ صاحبها وتخلصه من العقبات التي تعرض له يوم القيامة. فالطريق طويل والعقبة كؤود والعقبات كثيرة، فالإنسان يكون على حذر ويعد من الأعمال ومن الرجاء ومن الإخلاص ما يستعين به على التخلص من هذه العقبات. فهذه أمثلة يذكرها عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يمر لا يكاد يتخطى عقبة إلا وتأتي عقبة أخرى تكاد توقعه، فيكون هناك عمل قد عمله خالصا لله سبحانه وتعالى فيستنقذ بذلك العمل، يستنقذ بذلك العمل. ومن ذلك كلمة الإخلاص أنه يقولها بصدق وإخلاص ومن قلبه، فتأتي في موقف حرج لا تنفعه أعماله، يصل إلى الجنة فلا تفتح له أبواب الجنة مع ما عنده من أعمال، لا يفتح له أبواب حتى تأتي هذه الكلمة تكون من أفضل ما قدم. فهذا من فضلها. نعم، لا ما يأخذ يعني أول هو لا يتعلق بعمل في الدنيا، إنما في إخبار عن أمور في الآخرة، عن أمور في الآخرة. وهذه مثل ما قلت لكم ورد أحاديث تدل يعني أن الصلاة يعني تشفع، القرآن يشفع وهكذا. فورد ما يدل على أن الأعمال الصالحة تنفع صاحبها في يوم القيامة وتستنقذه من المواقف ومن المضائق ومن العقبات. هذا عند الطبراني يعني. قال ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخرج الطبراني هذا من، نعم. من أصح دليل ومن أقوى دليل على أن مجرد كلمة الإخلاص أن من قالها فقط متجردة عن الأعمال لا تنفعه، وأنه معرض للعذاب العظيم، إلا إنسان ضاق به الأمر يعني قالها ثم مات فورا كما حصل في وقائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتاح له الفرصة أن يعمل، أو يكون عمل قليلا وأجر كثيرا كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن يكون إنسان يعني وسع الله له وأمده في عمره ويردد لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم بل غيبة ونميمة وغش وسرقة وفواحش، ثم يقول إنه هذه تكفيه ويأخذ بهذه الحديث، هذا ضلال، هذا ضلال مبين. وهذا اللي يسمى الإرجاء، مذهب الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا ضلال، ضلال، ضلال مبين. بل هذه الكلمة لا تنفع إلا مع العمل، والعمل بدونها لا ينفع، مهما صلى وصام واجتنب المحرمات بدون هذه الكلمة لا ينفعه شيء ولو أتى بأعظم الأعمال وأجلها. لكن هي وحدها تنفع مع ما يتعرض له الإنسان من العذاب، كما في حديث أنس هذا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بعزته وكبريائه وجلاله أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. لكن من يطيق النار؟ يعني إنسان يتحمل في هذه الحياة الدنيا بالكثير قد لا يصل 100 سنة من المعاناة والتعب والشقاء، هذا لا يعدي اليوم واحد في النار. العاقل لا يترك شيئا يعني يستطيع أن يتحمله ويصبر عليه، مع أنه لا يكاد يكون متصل في الحياة، بل وقت ووقت وساعة وساعة، ويتقلب بين نعمة وما يضادها. أما في الآخرة فهو نسأل الله السلامة والعافية عذاب متصل، هو صح ليس خلودا في النار، لكن من يطيق ذلك العذاب؟ فيفرط في نعيم أو المبادرة إلى النعيم في الآخرة والفوز والمبادرة إلى الجنة والسلامة من عذاب النار، مقابل أنه يستمتع في هذه الدنيا بمتع أيضا لا يستطيع أن يأخذها محضة، بل هي منغصة، منغصة وفيها ما فيها من الآثار السيئة. فالعاقل يصبر ويتحمل ويكابد من أجل أن يسلم من النار بقدر ما يستطيع، وأن يجاوزها بأقل ما يمكن من الوقت، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أقسم وقال جل ذكره: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، ننجي من؟ الذين اتقوا. فمن هم يا ترى أولئك الذين اتقوا؟ هؤلاء الذين حكم الله بأنهم ينجون بعد أن يردوها وبعد أن يدخلوها، إلا من استثناهم الرسول عليه الصلاة في أحاديث معينة، فهذا من يستطيع أن يضمن لنفسه أنه من هؤلاء؟ فالله الله نتواصى بالعمل، نتواصى بالإيمان، نتواصى بالحق وبالصبر عليه. قال: وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم نعم، فيقول لهم عبدة اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في سخطه يحسن فكيف إذا ما رضي؟ لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف: لا شك هذا واضح، يعني أن من وحد الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال جل ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. وكان بعض السلف نعم، وكان بعض السلف يقول في دعائه، لا كان أعد هذا الكلام، نعم، كان يقول بعض السلف عن إبراهيم عليه السلام، قال: كان إبراهيم عليه السلام يقول اللهم لا تشرك من كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك بك. أخشى أن العبارة اللهم لا تشرك من لا يشرك بك شيئا بمن يشرك بك شيئا، فهو يدعو أنه لا يجعل من لا يشرك بالله سبحانه وتعالى مثل الذي يشرك به، أما أنه يدعو أن لا يجعل من لا يشرك مثل من يشرك، فهذا ما أظنه هو المراد، لأنه يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعل من لا يشرك بالله مثل من يشرك بالله، فهذا الذي فعلا يدعو به الإنسان ويتوسل إلى الله به. فأنا العبد أؤمن وأعتقد عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى مع ما ابتليت به، فيا رب لا تجعلني كمن أشرك بك، لأن الشرك هو أعظم ذنب، وهو الظلم، وهو ليس أعظم منه شيء، لأنه إخلال بقاعدة الإسلام، بقاعدة الإسلام، فلا يصح معه عمل إطلاقا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها كما ورد لم يلبسوا إيمانهم بشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا عفوا تكون العبارة عندنا: اللهم لا تشرك بمن كان يشرك بك شيئا بمن كان لا يشرك، اللهم لا تشرك من كان يشرك بمن كان لا يشرك، لا تجعل من لا يشرك بك كمن يشرك بك. ترون التقديم التأخير؟ اي نعم، لأن يختلف المعنى تكون أوقع وأعظم. اي نعم، لنعيدها على اي نعم. قال: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان لا يشرك بك شيئا بمن كان يشرك بك. اي نعم. قال: وكان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. يعني هذا من التفنن في الدعاء والثناء ينسب عن السلف، فهم يتلمسون من آيات القرآن ومن الأحاديث الصحيحة فيدعون الله بما تضمنته من المعاني، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه مأخوذ من القرآن. قال: كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار. نعم. وإن أدخلني النار. نعم. قال: وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه، ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، وفي السخط والرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه، وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. هذا مما يجدون في قلوبهم وفي نفوسهم من قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهم يعني يريدون أن يحققوا ما جاء في الحديث أن المؤمن مهما وقع عليه من المصائب ومن القدر لا يجزع ولا يغضب ولا يتسخط، بل هو حب الله ملازم له، إن كان في غاية من الفقر أو في شدة من المرض أو في شدة من المعاناة والمشاكل لا ينبغي أن يخل بإيمانه بالله بل بحبه لله. فهذا من قوة إيمان هؤلاء العارفين رحمهم الله. قال العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذو النون: لأن الحجاب يعني من شأن الكفار، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجبوا عن الله سبحانه وتعالى فالحجاب يستلزم العذاب، العذاب المؤبد السرمدي. أما العذاب فقد يكون الإنسان تحصل له شفاعة ومغفرة وعفو فيستنقذ منه، أما الحجاب الذي يحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهؤلاء العارفون عندهم هذا أعظم وأشد من العذاب. وقال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. يعني مفارقة الله سبحانه وتعالى والبعد عنه، البعد عنه، يرى أن البعد عن الله سبحانه وتعالى، كون الله سبحانه وتعالى يبتعد عن العبد وينساه ويعرض عنه وينصرف عنه، هذا عنده أشد وأعظم. فهم لأنهم يطمحون إلى النظر إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينظر إليهم وأن يكلمهم وأن يكلموه، وهذا من أفضل ما يتفضل الله به على عباده. فإذا حجبوا من ذلك وفارقهم الله على سخط وغضب فهذا عندهم أشد من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. العبارة تكون مستقيمة والله هكذا لعل هذا يعني المراد منها، وإلا لهم عبارات أحيانا يعني تحتاج إلى نظر يعني، لكن هي عبارات يصح منها ما يصح ويكون منها الخطأ، فليست عبارات يعني في الأحكام، وإن كانت في ما يتصل بالسلوك. وسبق أن قلنا أن هؤلاء العارفين يعني يؤخذ من أقوالهم ويترك، يؤخذ ما تبين دليله وصحته وصوابه، وما كان سوى ذلك فشأنه شأن كلام كثير من أهل العلم يقولون بأحكام وبأقوال هي محل نظر ولا تسلم لهم، لكنهم في هذا مجتهدون. قال: كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. فقيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: إذا أنا لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا، ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا، معشر المشركين ناحوا على من يدعي أنه يحب الجليل، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. إخواني اجتهد، نعم اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا الله. يقول الشاعر: ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو. والحمد لله رب العالمين. وانتهى المصنف من الرسالة رحمه الله، ونفعنا الله بعلمه وبعامة علوم علماء الإسلام ورحمهم الله، ورحمنا الله معهم جميعا. وهذه الأبيات يعني من أجل القافية لا إله إلا هو، وإلا الكلمة التي وردت وتكلم عنها المؤلف رحمه الله لا إله إلا الله، يعني إظهار اسم الله جل جلاله أولى من التعبير بالضمير، لكن هو أخذ بهذه القافية لا إله إلا هو، وهذه كلمة لا شك وردت في القرآن الكريم في عدة مواضع، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة، لكن كونك تأتي بها من القرآن